في الدنيا الهنية خد حقك وعيش، عيش في الدنيا دي بالأمان عيش، في الدنيا الهنية خد حقك وعيش، عيش فيها بكرامة وبعزة وشهامة، عيش فيها بكرامة وبعزة وشهامة للخير والسلامة، لكل غيرك عيش عيش عيش. عيش وخد براحك كل يوم وليلة، طير وافرد جناحك في الدنيا الجميلة، عيش في دنيا الفكر دور على المعنى البعيد، كل صبح جديد ينور فيه أمل جديد، عيش في دنيا الفكر دور على المعنى البعيد، كل صبح جديد ينور فيه أمل جديد، لك وغيرك عيش عيش. يوم لك يوم عليك، عيش وابني حياتك واصنعها بايديك، عيش وانسى اللي فاتك يوم لك يوم عليك، عيشها عيشة حر واتربي العزل الاكيد، تلقى كل بعيد يقرب ويليل الحديد، عيشها عيشة حر واتربي العزل الاكيد، تلقى كل بعيد يقرب ويليل الحديد، لك ولغيرك عيش عيش عيش. عيش في الكون وصاحب كل شيء يزينك، مد لكل صاحب في الشدة أمينك، عيش في الكون وصاحب كل شيء يزينك، مد لكل صاحب في الشدة أمينك، عيش في دنيا بالمحبة تربع الدوام، تلقى كل الناس أحبه ويعم السلام، عيش في دنيا بالمحبة تربع الدوام، تلقى كل الناس أحبه ويعم السلام، لك ولغيرك عيش عيش عيش. عيش في الدنيا دي بالأمان عيش، في الدنيا الهنية خد حقك وعيش، عيش في الدنيا دي بالأمان عيش، في الدنيا الهنية خد حقك وعيش، عيش فيها بكرامة وبعزة وشهامة، عيش فيها بكرامة وبعزة وشهامة للخير والسلام.